Halaman 245. Sebelah kanan. 79. Qala ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idzan lazalimun. 80. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. 81. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. 82. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. 83. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. 84. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. 85. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. 86. قال إنما أشكو بثي وحزني الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.